قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا نتدارس معا بعض الإشارات العلمية في كتاب الله، ووصلنا الآن إلى سورة يونس عليه السلام، ونقرأ في الآية الثالثة من هذه السورة المباركة قول ربنا تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ونكرر هنا أن هذه الآية الكريمة التي تتحدث عن مراحل الخلق في ستة أيام، وهذه الأيام ليست من أيام الأرض، لأن أيام الأرض لم تكن إلا بعد أن خلقت الأرض وبدأت تدور حول محورها أمام الشمس بالسرعة التي نعهدها اليوم، لأننا ذكرنا في حلقات سابقة أن هذه السرعة كانت ستة أضعاف السرعة الماضية، وكانت الأيام في القديم قصيرة جدا، اليوم والليلة أقل من 4 ساعات، وكان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم في السنة، فلا يمكن أن تكون هذه الأيام الستة من أيام الأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني ستة مراحل متتالية، وذكرنا أن هذه المراحل يحاول العلماء فهمها، وأنا أضعها في هذا الإطار: مرحلة الرتق، حينما كان الكون كله بمادته وطاقته وأماكنه وأزمنته مطويا في نقطة واحدة متناهية الضعالة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، في هيئة لا يعلمها إلا الله، لأن كل قوانين الفيزياء الطبيعية والكمية تتوقف عندها. فجر ربنا هذه النقطة نسميها مرحلة الفتق كما سماها القرآن الكريم: ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. تحولت هذه المادة إلى سحابة من الدخان. المرحلة الثالثة مرحلة الدخان. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ثم قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. مرحلة الإتيان، الأمر الإلهي لكل جرم سماوي أن يحتل مركزه من هذا الكون، الأرض والقمر والشمس والنجوم وغير ذلك، نسميها مرحلة الإتيان. وبعد ذلك مرحلة إرساء الأرض بالجبال. يقول رب العالمين: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ويقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يقول ربنا تبارك وتعالى أنه ألقى فيها الرواسي في اليوم الخامس، وخلق بارك فيها وخلق أقواتها في اليوم السادس. والعلم يؤكد الآن، أنا سعيد هذه النقطة، يقول علماء الفلك اليوم أن الكون كان في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، مطوي فيها كل المكان والزمان وكل المادة والطاقة، في حالة لا تستطيع المعارف المكتسبة أن تفسرها، لأن كل قوانين الفيزياء النظرية والكمية تتوقف عندها. وهذه المرحلة اسمها مرحلة الرتق. فتق ربنا تبارك وتعالى هذا الرتق في مرحلة نسميها مرحلة الفتق، ففجر هذه النقطة ففتقها، وتحولت المادة التي كانت فيها إلى سحابة من الدخان نسميها مرحلة الدخان، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. مرحلة الإتيان التي أمر فيها ربنا تبارك وتعالى كل جرم سماوي أن يحتل موقعه من الكون وأن يتحرك فيه بالسرعات التي حددها له ربنا تبارك وتعالى. مرحلة الإتيان، وعندي مرحلة الرتق، مرحلة الفتق، مرحلة الدخان، ثم مرحلة الإتيان، وبعدين مرحلة إرساء الجبال، ومرحلة المباركة وخلق الحياة. والعلم الآن المكتسب يؤكد لنا على أن الكون الذي نحيا فيه يقدر عمره بحوالي 14 مليارا من السنين، 14 ألف مليون سنة. وعمر الأرض من عمر الكون، ولولا أن صخور الأرض في تجدد مستمر لوجدنا أعمار في صخور الأرض تشير إلى نفس هذا الرقم، ولكن أقدم صخور الأرض لا يتعدى 4600 مليون سنة. أقدم أثر الحياة على الأرض يعود إلى حوالي 3800 مليون سنة. أقدم أثر للإنسان على الأرض يتراوح بين 40 ألف سنة و 50 ألف سنة، ولا يتجاوز ذلك أبدا. فعندنا 6 مراحل متتالية: مرحلة الرتق، مرحلة الفتق، مرحلة الدخان، مرحلة الإتيان، مرحلة الجبال، مرحلة المباركة وخلق الحياة. هذه المراحل 6، ولعلها هي المخطوطة بالأيام 6. وهنا أود أن أذكر الفرق الكبير بين كلام رب العالمين وكلام البشر. في العهد القديم إلى سنوات قليلة جدا كان مكتوبا فيه على لسان أرش بيشوب أشر كبير أساقفة أيرلندا، قال أن الأرض خلقت في تمام الساعة 10 من صبيحة الأربعاء سنة 4004 قبل الميلاد. هذا كلام فارغ ولم تزل من العهد القديم إلا منذ سنوات قليلة، وحسب ذلك من تاريخ الأمم المتتالية. القرآن يقول 6 أيام، يعني 6 مراحل متتالية. العهد القديم يقول أن الله خلق الأرض السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع. وربنا تبارك وتعالى غني عن الراحة، لا يتعب ولا يكل، لا ينطبق عليه قوانين أهل الأرض على الإطلاق. لذلك نقول أن التأكيد القرآني في مراحل متتالية على أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام يعني 6 مراحل متتالية يحاول الإنسان فهمها من استقرائه لتاريخ الأرض وتاريخ الكون من حولنا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يدبر الأمر يعني ما من حدث يحدث في هذا الكون صغر أم كبر إلا ويتم بعلم الله وبأمره وبإرادته. رب العالمين الذي وصف هذا ذاته العلية في آيات سابقة بقوله العزيز وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا الإله الذي يعرف كل ورقة شجر تسقط، لا يمكن أن يحدث أمر كبير على هذه الأرض دون علمه ودون إرادته ودون حكمة منه. وكثير من الدهريين والعلمانيين والماديين في زماننا يتخيلون أننا عندما فهمنا ميكانيكية حدوث الزلازل والبراكين والعواصف والأعاصير حاولوا إخراج ذلك من نطاق الإرادة الإلهية تماما، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. لأن الله الذي يقول وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لا يمكن أن يحدث زلزال يحصد عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الأنفس في جزء من الدقيقة، لا يمكن أن يتم ذلك إلا بعلمه وإرادته وبحكمة منه. ويقال أحيانا أن بعض هذه الزلازل تحصد أرواح المسلمين، ولكن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث ثم يبعث الناس على نواياه. لذلك أقول أن هذه الآية الكريمة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكروا. وإن شاء الله نواصل هذه الآيات المباركات في حلقة جديدة قادمة إن شاء الله، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.